تبارك وتعالى من الأصول الثلاثة لهذا الإمام المجدد، فما أحسن تصنيفه وما أحسن تأليفه وما أبسطه وأقصره وما أبينه وأوضحه، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وأسكنه الفردوس الأعلى. رحمه الله أنه من آداب التلاوة هو الخضوع والخشوع، ولو أنه ما قرأ كثيرا من القرآن، يعني ولو أكثر لو لم يكثر من القرآن من القراءة، لأن هذا جرى لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يردد آية حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل يردد آية: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، حتى مرض وبقي أياما يعاد رضي الله عنه وأرضاه. المصنف رحمه الله ينبه على أن المسلم إذا تلا القرآن ينبغي له أن يتدبر القرآن وأن يتفهمه وأن يسأل الله عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب. وأما ما ذكر من التابعين من السلف من كان إذا قرأ القرآن صعق وبعضهم يموت، فهذا ما تكلم عليه أهل العلم، وقال إن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك، فلم يصعق أحد منهم ولم يمت أحد منهم من تلاوة القرآن. وما جرى لهؤلاء ليس هذا هو الأكمل، بل حالة الصحابة أكمل، والله أعلم بصحة ذلك. يعني على القول بصحته فما كان من حال الصحابة فهو أكمل من حال التابعين، لأن الصحابة رضي الله عنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتأسون به، وما جرى من التابعين ممن كان من يصعق منهم عند تلاوة القرآن ومنهم قد يموت عند تلاوة القرآن، فهذا من أهل العلم من استدركه وقال إن الأكمل في ذلك أن لا يكون كذلك، أن يكون كما كان الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، فإن لم يبكي فيتباك. وأما الصراخ وكونه يخر أو يخشى عليه أو أنه يموت من ذلك، هذا ما ذكر الله أعلم بصحة. ثم أيضا قالوا هذا الصراخ وهذا الغشي ما يحصل للإنسان يختبر، قد يكون كذب، يعني لو بشي عليه لو أمامه حفرة هل يسقط فيها؟ ولو أراد أن يأخذ أحد لو أراد أحد أن يأخذ ما في جيبه وهو مغشي عليه هل يمسكه أم يتركه؟ قالوا الله أعلم بصحة هذا الغشي وهذا الصراخ الذي يحصل، فقد نحى نحو هذه الأشياء بعض من الصوفية ومن ينتسب إلى الطرق وغير ذلك. الأفضل في ذلك هي حالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وهي البكاء أو التباكي وترداد الآية والتدبر في معناها ونحو ذلك، فهذه هي الحالة الأكمل والأفضل فيما ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. وما لم يكن كذلك ففعله غير معصوم وطريقته غير معصومة، إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية حتى الصباح، وعمر رضي الله عنه جعل يردد آية، وهكذا ينبغي للمسلم. فإن لم يبكي فليتباكي، يعني يجاهد نفسه على الخشوع وعلى تدبر الآية والنظر فيها. يعني إذا مر به ذكر جهنم تذكر جهنم ويحاول أن يبكي، وأنه كيف حاله إذا كان في جهنم، كيف حاله إذا كان في الأغلال. إذا مر بقوله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تصور نفسه أنه في جهنم وأن هذا الجلد يحترق وأنه يبدل ثم يحترق وأنه يبدل ثم يحترق وأنه يبدل هكذا، ثم يبكي ويسأل ربه يعيده من جهنم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني يتصور مثل هذا الشيء أنه لو فعل بهذا الشيء ما به ما هي حاله. قد ذكر عن بعض الأجلة من العلماء المحققين رحمهم الله أنه كان يفسر القرآن، وأنه لما مر بهذه الآية ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أنه لم يتمكن من تفسيرها وأخذه البكاء حتى لم يتمكن من الاستمرار في التفسير، كل ذلك من خوفه من ربه عز وجل، وأن الكفار تفعل بهم الملائكة كذلك عند الاحتضار، وكذلك إذا قرأ قوله عز وجل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. لأن هذا لو كان له واعظ يتكلم يخوف كان بعض الناس يبكي، لو أناشيد كان بعض الناس يتلذذ، وهو مو كلام معصوم، قد يكون خطأ وقد يكون صواب، قد يكون حق وقد يكون باطل، ولكن يتأثر بعض الناس بالأناشيد والقصائد ويطرب لها ويتلذذ بسماعها، هذا يدل على غفلة القلب وإعراضه عن كلام الله. إلا التدبر لكلام الله والتأثر بكلام الله وتصور أنه من هو مخاطب بكلام الله. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله. يعني لو تصور المسلم حينما يقرأ هذه الآية لو كان كذلك، لو كان في عنقه غل وأنه مسلسل أنه يجر إلى جهنم، ما هي حاله؟ يعني لو قال لك قائل غدا سوف يفعل بك فلان، سوف يسلسلك فلان ويجر بك في السوق، ماذا تفعل؟ ألست تبكي؟ ألست تفعل ما تفعل مما تقدر عليه من البكاء والاستشفاع والاستغاثة وتذهب إلى فلان وعلان؟ أو تقوم وتسأل ربك إن الله عز وجل يعيدك من هذا الذي يريد أن يسلسلك، وهو قد يموت أو قد تموت أو قد لا يفعل، وليس بعذاب دائم وما بعذاب مستمر. والله عز وجل يقول وقوله حق وصدق: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ولا يتأحرك من كساد. لمن هذا الوعيد؟ لأناس كانوا فبانوا، أو لأناس يأتون؟ الوعيد لك ولغيرك من الناس. فلو أن المسلم إذا سمع بذلك وقف قليلا وتصور أنه ربما أنه يغل وأنه يسلسل وأنه يسأل ربه أن يعيده من الأغلال وأن يعيده من جهنم وأن يرزقه الثبات على الصراط المستقيم. هكذا هذه القراءة التدبر، هذه حالة السلف رحمهم الله ورضي عنهم، يقرؤون القرآن ويتدبرون القرآن وينتفعون حينما يتلون القرآن. ولذلك إذا سمعوا القرآن خشعوا، وإذا سمعوا القرآن خضعوا، وإذا سمعوا القرآن سكنوا واطمأنوا ولانت أبشارهم واقشعرت جلودهم، كما قال الله عز وجل: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكما أخبر الله عز وجل عن صفات المؤمنين: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أما كل إنسان ما يتأثر حينما يسمع القرآن ولا يجاهد نفسه لتدبر القرآن ولسؤال الله عز وجل عند آية الرحمة ولسؤال الله عز والتعوذ عند آية العذاب، فليست هذه من علامة التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حذيفة رضي الله عنه أنه قام في صلاة الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح البقرة، يقول: فقلت يركع عند المئة، ثم استمر حتى ختم السورة، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران، ثم افتتح آل عمران حتى ختمها. يقول حذيفة: فما مر بآية رحمة إلا وقف يسأل، وما مر بآية عذاب إلا وقف يتعود. وهو في الصلاة وهو في حالة القيام، هكذا ينبغي للمسلم. نعم. يستحب البكاء والتباتي لمن لا يقدر على البكاء، فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين وشعر عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يكون يزيدهم خشوعا. وقد ذكرت أدارا كثيرة وردت في ذلك في التبيان في آداب حملة القرآن. وقال إبراهيم القواص رضي الله عنه: وقال إبراهيم القواص: دواء القلوب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البصر، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. هذه ينبغي للمسلم أن يتفطن لها هذه الأشياء. كثير من بعض الناس يجد من قلبه قسوة أو يجد من قلبه غفلة أو يجد من نفسه إعراض عن ذكر الله وهو ما يدري ما فيه ولا يدري ما أصابه، ينظر إلى بعض من الناس وهو مقبل على الله وهو ليس كذلك، فأنا ما بالي كذا، ولكنه ما يبحث عن الدواء. لو أصابه شيء في بدنه ذهب إلى الأطباء ليعالج نفسه، ولكنه أصيب في مرض في قلبه، ومرض القلب ذكره الله عز وجل في القرآن قول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قال عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قال عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وقال عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض، فالقلوب تمرض، ولكن والحمد لله لها علاج. ومما ذكر المصنف رحمه الله من علاج القلب هو دواء القلب بخمسة أشياء. الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، تأخذ المصحف وحينما تمر بك الآية تقف عندها لأنك تؤمن وتصدق أن هذا من كلام الله عز وجل وأنه حق لا شك فيه ولا ريب، وإلا لم تكن مسلما. لا بد من الإيمان والتصديق بكلام الله، ثم تسأل ربك وتبكي، فإن لم تبكي فتباكى، خصوصا إذا كنت وحدك وأمنت من الرياء. أما الثاني من علاج القلب وهو من أدوية القلب فهو خلاء البطن، يعني هو الجوع، كما تكون حال الصائم في آخر النهار أو يكون في غير آخر النهار في السحر، لأنه قد يكون متعشي في أول الليل ثم إذا قام في آخر الليل وإذا هو كان كذلك، هذا أيضا من أسباب من أدوية القلب. وكذلك قيام الليل أيضا من العلاج ومن دواء القلب. جاهد نفسك، لو قال لك زميلك إنه يريد أن يسافر ويمر بك بآخر الليل فاستيقظت لذلك، ولو أن أحدا أراد أن يعطيك مبلغا من المال في وسط الليل لاستيقظ، ولو أن أحدا أراد أن يهديك إلى علاج في بدنك، علاج لمرض في بدنك لاستيقظ. وكذلك من علاج القلب هو قيام الليل ولو قل، سواء كان في أول الليل أو في جوف الليل أو في آخر الليل، وهو من علاج القلب. وكذلك التضرع عند السحر، يعني وهذا متهيئ للصائم، لأن الصائم سيقوم للسحور فينفرد وحده سواء كان في المسجد أو في بيته، يتضرع، يكثر من الاستغفار ويكثر من البكاء ويكثر من السؤال، يسأل ربه أن يحيي قلبه، أن الله عز وجل قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، كما أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها فكذلك يحيي القلوب بعد موتها ويشفي القلوب بعد مرضها. المسلم ينتبه لذلك. ثم الخامس هو مخالطة الصالحين ومجالسة الصالحين، يحرص أن يجلس جالسهم، يجالس أهل العلم ويجالس الأخيار، أن يجالس الصالحين وأن يسافر معهم، يحاول إذا أرادوا أن يعتمروا أن يعتمر معه، إذا أرادوا أن يحجوا أن يحج معه، وإذا سافروا إلى سفر أن يذهب معه، إذا ذهبوا إلى أمر ما ولو وقتا قليلا أن يذهب معه، لأن مجالستهم والدنو منهم من أسباب علاج القلب، وهذا شيء مشاهد. سواء ذهبوا لأمر ما، يعني حتى ولو أنهم ذهبوا إلى وليمة لمجالسة إخوانهم في الله، أنت ما تقول إنه ما قيل لي أو ما يعني دعي، إذا كان يعرف من الذي دعاهم أنه يرغب في ذلك، لأن الناس يختلفون. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يذهب إليه هو وأصحابه، لما دعاه جابر دعا أهل الخندق معه واستعظموا ذلك وقالوا من أيننا طعام لأهل الخندق، ولكن الله عز وجل بارك في طعامه. ولما دعاه ابن النحام قال أأدخل أنا ومن معي، أدخل أنا ومن معي؟ فالذي يدعونهم يختلف من الناس من لا تذهب بك معك بأحد إليه، ومن الناس من تذهب إليه بدون دعوة إذا عرفت أنه يرغب بذلك وهو من إخوانك بالله، كما كانت حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بهذا يحرص المسلم على مجالسة أهل العلم وعلى الدنو منهم وعلى سماع كلامهم، فما يأتيك منهم إلا الخير. ومجالسة قد تكون أفضل من تلاوة القرآن، لأنها تسمع حكمة وتسمع من العلم ما تنتفع به في أمور دينك ودنياك، وأيضا قد يشركونك في الدعاء إذا زاملتهم وجالستهم وخالطتهم، قد تنتفع بأمر دنياك ودينك وهم يدعون لك ويسألون الله لك، لأنهم يحبون لك ما يحبون لأنفسك. وهكذا فهذا ما ذكره المصنف رحمه الله من علاج القلب. ذكر أولا تلاوة القرآن بالتدبر، وكذلك خلاء البطن، وأقرب ما يكون هو الصائم، ثم أيضا قيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين. ليس معنى ذلك أنه يتبرك بهم لمجالستهم، لا، ليس كذلك، بل إنه ينتفع بالحكمة التي تخرج منهم والتي يتكلمون بها ويقولونها. ولذلك جاء في حديث حسنه بعضهم وضعفه وآخرون: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فيه ما هو أصح من ذلك، أن لله ملائكة يتبعون حلق الذكر، وأنه من الناس من يأتي إلى حلقة الذكر ليس قصدا لحلقة الذكر وإنما يريد حاجة، وأن الملائكة إذا عرجوا إلى الله سألهم: ماذا تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يهللونك ويسبحونك ويكبرونك ويسألونك الجنة ويستعيذونك من النار. إنما في آخر الحديث قال: ولهم غفرت. ويقولون: إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فقال ويقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله غفرت. هذا أيضا ما يحصل للمسلم مجالسة أهل الخير والدنو من حلق الذكر، وأيضا هو مطلوب أن يسعى إلى مجالس الذكر وحلق الذكر، وهو ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. رحمه الله في بلوغ المرام عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. هذا الحديث قد حسنه قوم وضعفه آخرون، وعلى تقدير صحته فهو حديث فهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله. وقد مال بعضهم من الأئمة رحمهم الله إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا يدل على الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على الاستحباب. فإذا قلنا إنه كما قال بعض أهل العلم من المحققين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، وقلنا بصحة هذا الحديث فهو يدل على استحباب تخليل اللحية، ولكن الفقهاء رحمهم الله فصلوا فقالوا إذا كانت اللحية خفيفة، بمعنى أنها ترى البشرة، يعني ترى الخد من وراء الشعر، فهذه يجب تخليلها لأنك ترى البشرة فلا بد من وصول الماء إليه. وإن كانت اللحية كثيفة يعني مغطية للجلد فهذا تخليلها سنة وليس بواجب. هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله. تخليلها أن تأخذ كفة من الماء وتعركها به وتدركها حتى يصل إلى البشرة. نعم. قال عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مسجد فجعل يصب ذراعيه، رجل أحمد وصححه ابن تيمان. هذا حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مسجد فجعل يدلك ذراعيه. بهذا دليل على سنية الدلك، لأن الغسل شيء والدلك شيء. الغسل إمرار الماء، إذا مررت الماء فهذا وضوء، لكن هذا يدل على سنية الدلك، لأنه كما تقدم أن هذا فعل، والفعل لا يقتضي الوجوب، لا يدل على الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك ذراعيه، الدلك هكذا يعني يدلكه هكذا، والغسل غير ذلك، المسح هو إمرار الماء عليه فقط هكذا. أما الدلك فهذا يدل على سنية الدلك واستحبابه، ولا يدل على وجوبه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بالقليل من الماء. أتي بثلثي مد، المد هكذا، هذا مد، وثلث المد ثلث هذا. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، في هذا دليل على استحباب دلك الذراعين وعلى دلك أعضاء الوضوء وعلى إسباغ الوضوء، وأن ذلك من سنن الوضوء. نعم. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم على وجه الأخرى مسح برأسه بماء غير فرط يديه، وهو المحفوظ. وهذا أيضا هو المحفوظ كما هو في مسلم، أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. الرواية الأولى تدل على أنه مسح رأسه، أخذ ماء ومسح رأسه، ثم أخذ ماء ومسح أذنيه. ورواية مسلم أنه أخذ ماء غير فضل يديه، يعني أنه غسل غسل يديه ثم أخذ ماء لرأسه غير فضل يديه. يقول المصنف: وهذا هو المحفوظ، وما سواه شاذ، يعني ضد المحفوظ هو الشاذ، وضد ضعيف هو المنكر. بهذا قالوا: هذا هو المحفوظ، يعني أنك تمسح رأسك وتمسح أذنيك بما فضل من فضل يديك، ولا تأخذ ماء جديدا لأذنيك. نعم. أبي هريرة